إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينا في اللقاء السابق أيها الإخوة الكرام أن الرياء والسمعة من أعظم الأسباب الداعية إلى الكسل والفتور عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يقتصر خطرهما على ذلك، فهما، أعني الرياء والسمعة، أشد خطرا على الأمة المحمدية من المسيح الدجال، وأشد فتكا بالدين من ذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم ليس عليها حارس، فهما يفرغان العمل الصالح من آثاره الطيبة وغاياته العظيمة، ويجعلانه روحا جسدا لا روح فيها، بل يبطلانه ويمحقانه محقا، وينزلان بالأمة الهزيمة النكراء، ويتسببان في زيادة الطغيان وحرمان التوفيق ومعية الله تبارك وتعالى، ويورثان الذلة والصغار والفضيحة في الحياة الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وكثيرا ما قلنا أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، فمن عاش مخلصا مخبتا لله تبارك وتعالى، متوجها بجميع قصده وأعماله إلى فاطره وبارئه تباركت أسماؤه، مات على الإخلاص، ورزق كلمة التوحيد عند الموت، وبعث على ذلك يوم القيامة، نسأل الله تعالى من فضله. ومن مات مرائيا مكافرا حرم النطق بكلمة التوحيد عند موته، وبعث مرائيا مكافرا كذلك. دل على ذلك صراحة ما رواه أبو داود في سننه بإسناد فيه ضعف يسير وإن كان معناه صحيحا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك إن قاتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثت مرائيا مكافرا. يا عبد الله بن عمرو، يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثت على هذه الحال؟ على أي حال قاتلت أو قتلت بعثت على تلك الحال، وفي رواية على تلك الحال. وهكذا لا يقتصر الأمر على هذه الفضيحة على رؤوس الأشهاد، بل يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله، فتنخلع مفاصله وتتقطع أوصاله وتخرج أمعاؤه من دبره على مشهد ومرأى ومسمع من أهل النار، يدور بأمعائه كما يدور الحمار برحاه، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، وإنما نال لقب الشهادة عند الناس وهو عند الله تبارك وتعالى مرائيا. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه، ولتسألن يومئذ عن النعيم. فأتي به فعرفه نعمه، قال: ما عرفها؟ قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا يظهر شؤم الرياء، ويبين لكل ذي عقل آثاره الوخيمة وعاقبته السيئة التي تجعل العاقل يبحث لزاما عن أبواب الرياء وأسبابه وكيف يعالجها في نفسه إن وجد ولو شيئا قليلا في نفسه منها. إذا عرفت هذا فاعلم أن أبواب الرياء عدة، أولها وأخطرها أن يكون قصد العبد غير وجه الله تبارك وتعالى، يعمل العمل يريد أن يعرف به بين الناس كمن يصلي إذا كان في الناس ثم يترك الصلاة إذا انفرد بنفسه، أو يتورع عن المحارم ويظهر استياءه من أهلها من أصحاب الذنوب والمعاصي ويبغضهم ويشدد النكير عليهم، فإذا خلا بهذه المحارم انتهكها، وهذا صنف من النفاق أعاذنا الله وإياكم منه. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس، يصلون ليراهم الناس من أهل الصلاة والصلاح، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يؤخر الصلاة خاصة صلاة العصر عن وقتها حتى تقرب الشمس من المغيب، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين حال الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، خاصة صلاة العصر وصلاة الصبح، وفيهما تحضر ملائكة الرحمن جل وعلا يتعاقبون: فيكم ملائكة بالليل والنهار في العصر أو في صلاة العصر وصلاة الفجر. فإذا أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذان وقتان يسجد الكفار فيهما للشمس، فيضع الشيطان قرنيه تجاه الشمس ليخيل لنفسه وأعوانه أن الساجدين للشمس يسجدون له، فيزداد بذلك فخرا وتيها وظلما وتجبرا. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أي عند غروبها أو عند طلوعها، يقوم فينقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. هذا أول الأنواع أو أول أبواب الرياء وأخطرها، أن يكون قصد العبد غير وجه الله تبارك وتعالى، إنما يريد أن يعرف بهذا العمل ويشتهر به بين الناس. ثاني هذه الأبواب وأشهرها، أن يقصد العبد بعمله وجه الله تعالى، فإذا أحس باطلاع الناس عليه ورؤيتهم له نشط في العبادة وزينها. يدل على ذلك حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على أصحابه، فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. الأمر الثالث أو ثالث أبواب الرياء، وأخفاها إلا على من رحم الله تبارك وتعالى ونور قلبه بالإيمان والإخلاص، أن يدخل العبد في الطاعة لله ويخرج منها أيضا لله، لكنه يعرف بذلك فيمدح فيسر بهذا المدح ويركن إليه ويمني نفسه بالمزيد منه، وهذا رياء خفي، إذ لولا التفات قلبه إلى معاملة الخلق وحب مدحهم لما سر بهذا المدح له ومالت نفسه إلى الزيادة منه. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مدح الواحد منهم بكى، كما أثر عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما مدح في وجهه مدحه الناس وهو أهل للمدح والثناء، فبكى رضي الله تعالى عنه بكاء حارا، ثم قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. صحيح أن غاية العبد ومقصده من عبادته وجه الله تعالى بداية ونهاية، لكنه لما عرف بصلاته أو بطيب أخلاقه أو بتصدقه أو نحو ذلك من الطاعات سر بهذا الأمر وتمنى أن يزيد الناس مدحا له على طاعته، فهذه دلالة شرك خفي أو رياء خفي في قلبه قل من يسلم منه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. ومن هنا نستطيع أن نبين علامات المرائين لينظر كل منا في نفسه، فإن سلم منها جميعا فليحمد الله تبارك وتعالى وليفرح بذلك. فالله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولولا فضل الله تبارك وتعالى ورحمته ما زكت نفوس العباد من هذا الصنف من الرياء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. العلامة الأولى: النشاط في الطاعة ومضاعفة الجهد إذا كان بين الناس، والكسل والتقصير إذا كان خاليا. ينشط في الطاعة ويجتهد اجتهادا كبيرا إذا كان بين الناس مختلطا بهم، فإذا خلا بنفسه بعيدا عن رؤية الناس ومشاهدتهم له قصر وتكاسل عن طاعة الله عز وجل، فهذه أولى علامات الرياء. الثاني من علامات الرياء أو الثانية من علامات الرياء أن ينشط في الطاعة ويكثف جهده غاية ما يملك إذا مدح وأثني عليه، فإذا كان هناك ذم أو عيب تكاسل وقصر. دل على ذلك ما ذكره الذهبي في الكبائر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: علامات المرائي: يكسل إذا كان خاليا، وينشط إذا كان في الناس. يكسل إذا كان خاليا، وينشط إذا كان في الناس، يزيد في الطاعة إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم إذا أثنى الناس عليه. تبعا لطاعته لربه زاد في طاعته وكثر منها، فإذا ذمه الناس أو عابوه ولو لطاعته قصر وتكاسل عن كثير مما اعتاده من طاعة الله عز وجل. العلامة الثالثة وهي التورع عن حرمات الله تبارك وتعالى، ودقيق الآثام إذا كان بين الناس، فإذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها. يشير إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وما تغني صاعة عن عبد لا يخشى الله تبارك وتعالى في سر أمره وعلانيته، ما تنفع طاعة عبدا لم يراقب الله تبارك وتعالى في سائر أحواله. فهؤلاء مع أنهم من المسلمين، إخوان للمسلمين ومن جلدتهم، ويأخذون من الليل كما يأخذ المسلمون، إما بحضور صلاة العشاء وإما بقيام الليل وهو أرجح، وما نفعتهم هذه الطاعة إذ لم تزكيهم أو تزكي نفوسهم وتمنعها من طاعة القوي الجبار تباركت أسماؤه وعظمت صفاته. فهذه علامات واضحة للمرائين، ينشط إذا كان في الناس ويكسل إذا كان خاليا، يزيد في الطاعة بالثناء عليه من جراء هذه الطاعة، وينقص إذا ذم أو عيب. إذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها، وهو يذمها ويذم أهلها إذا كان في الناس. ومن هنا كان علماء السوء أشد عذابا عند الله تبارك وتعالى من كل أحد، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فهذه العلامات يقيس أو يبحث الإنسان في نفسه عنها، فإن سلم منها وقل من يسلم فليحمد الله تبارك وتعالى وليجاهد نفسه فيما بقي من أيام، فالأعمال بالخواتيم، وإلا فليعالج نفسه قبل فوات الأوان يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذا كان الرياء في الفعل كما ذكرنا، إما بالنشاط في الطاعة أو تزيينها، فالرياء يكون كذلك في القول. فترى المرائين يسعون جاهدين لحفظ الأخبار وتتبع الغرائب من المسائل، لا لشيء إلا لمحاورة العلماء أو ممارات السفهاء أو صرف وجوه الناس إليهم، فهؤلاء لا يجدون عرف الجنة أي رائحتها، والنار مثواهم وبئس المصير. وربما تشدق في القول أو تقعر فيه ليبين فصاحته وبلاغته، وربما رقق صوته وخفض صوته وأظهر حزنه عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وليس في قلبه من ذلك شيء، إنما فعل ذلك تصنعا وتمثيلا ليعرف بالخوف والخشية من علام الغيوب جل وعلا. وربما انتقص قدر نفسه أمام الناس، فيقول له الناس مثلا: جزاك الله خيرا عن علمك هذا أو عن صدقتك هذه، وهو يحب هذا الثناء وينشرح قلبه له، فيقول: ما فعلت إلا الواجب، وهذا أقل القليل، والواجب علي أن أفعل كذا وكذا. يقول هذا لا لشيء إلا ليزيد الناس فيه مدحا وثناء، ويصفونه بالتواضع، وقل من يفطن إلى ذلك. وكذلك يكون الرياء بالبدن والثياب، فترى المرائي هذا يتماوت في مشيته ويظهر من صفار وجهه وشعث شعره يلبس المرقع من الثياب ليظهر للناس كأنه من الزهاد المتقشفين أو العباد الزاهدين الذين شغلهم أمر دينهم عن دنياهم، وهم أكثر الناس انشغالا بدنياهم، وإنما فعلوا ذلك تصنعا ليشهد الناس لهم بالزهد والتقشف والولاية والمعية مع الله تبارك وتعالى. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى رجلا يتماوت في مشيته علاه بالدرة، أي ضربه بالصوت، وقال له: يا هذا إنما الخشوع في القلب. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق يا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. فكل إنسان يظهر على بدنه ما ليس في قلبه فهو مراء بل منافق، وهذه من علامات النفاق التي كان يخافها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرون منها. فهذا ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس أحد منهم يقول أن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من المخلصين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أسباب الرياء كثيرة، يجمع أصولها 3 أشياء عرفت في الجاهلية وفي الإسلام، أشار إليها الأعرابي في سؤاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل حمية، هذا سبب أو باعث من بواعث القتال، ويقاتل شجاعة باعث آخر، ويقاتل رياء باعث ثالث، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه الأمور 3، أولها الفرار من الذنب، والثاني حب لذة المدح والحمد، والثالث الطمع فيما في أيدي الناس. ودل عليها جميعا الحديث: الرجل يقاتل حمية، أي يأنف عن القهر ويفر من الذنب. هذا هو السبب الأول، الفرار من ذم الناس له. ويقاتل شجاعة، أي ليذكر بشجاعته ويثنى عليه بها ويمدح بشجاعته. وهذا هو السبب الثاني أو الباعث الثاني من بواعث الرياء، وهو حب المدح والثناء. الثالث الطمع فيما في أيدي الناس، دل عليه قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ويقاتل رياء، أي ليرى الناس مكانه فينال ما طمع مما في أيديهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غزا في سبيل الله عز وجل لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغزو أي يحارب في سبيل الله عز وجل يلتمس الأجر والذكر، يعني يريد الأجر من الله عز وجل وأن يذكره الناس بالشجاعة الفائقة والقتال النادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. الرجل يقاتل يريد الأجر أو يلتمس الأجر والذكر، فما له يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، أي لله تبارك وتعالى لا شائبة فيه لأحد. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك مع الله تبارك وتعالى في عمله أحدا تركه وشريكه هذا. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. بقي أن نذكر علاج هذا المرض الخطير وأشياء ليست من الرياء يحسبها بعض الناس رياء، نرجعها إن شاء الله تعالى للقاء قادم أو للدروس، لنبين أمرا اقتضت هذه الأيام بيانه، خاصة وأننا على موعد مع نهاية عام ميلادي، فنحن في آخر شهور السنة الميلادية، وهذه آخر جمعة في هذه السنة. والأمر الذي أريد أن أوضحه باختصار شديد هو ما يحدث في رأس هذه السنة الميلادية من انتكاسة للمسلمين ومشابهة لأعداء الملة والدين بما يظهر المودة والمحبة لهم، مشاركة في عيدهم وهو عيد باطل، إما لأنه مبتدع أصلا أو لأنه منسوخ بشريعة الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمشاركة النصارى في عيد ميلادهم المزعوم هذا رضا بكفرهم ومودة لهم، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فمن كان خلاف ذلك، أي أظهر مودة اليهود والنصارى في أعيادهم واحتفالاتهم، فليس من الذين أيدهم الله بروح منه، وليس من الذين هداهم الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء فقط الذين لا يظهرون هذه المودة ولا يفعلون ما يشير إليها، هؤلاء هم الذين أيدهم كتب الله عز وجل الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه. وقال مجاهد وقتادة والسدي وأبي يعلى القاضي وغيرهم في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قالوا: الزور أعياد المشركين. والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين. وفي أحكام الذمة لابن القيم رحمه الله تعالى قال: لا يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم، ولا قول عام مبارك عليك ولا نحو هذا، فإن في هذا إن سلم صاحبه، اسمعوا جيدا، إن سلم صاحب هذا القول من الكفر فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، لأن الرضا بالكفر كفر، والتهنئة بشعائر الكفار كفر، أو على الأقل كبيرة لا توازيها كبيرة من الكبائر، فهو أشد من قتل النفس والزنا، ومن قتل النفس التي حرم الله، وشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والسحر ونحو هذا. نقول هذا لأنه يحدث في هذه الليلة التي أضاف عليها هؤلاء الآثمون، أضاف هؤلاء الآثمون على هذه الليلة من المنكرات ومن الموبقات ما لا يخفى على أحد منكم. يكفي إطفاء النور، تطفأ المصابيح في منتصف الليل لتنتشر الدعارة وتنتهك الأعراض باسم الدين وباسم المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو بريء من هذه الافتراءات، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. إن ديننا أيها الأحباب يحتم علينا أن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا، ليس بدعا من الرسل، وإنما هو كسائر الرسل، نؤمن بهم على أنهم أنبياء أو الواسطة بين الله تبارك وتعالى وخلقه في تبليغ الشرائع السماوية إلى الخلق، لا نفرق بين أحد من رسله. أما ميلاد المسيح يحتفل به بهذه الطريقة القذرة التي تعلوها الآثام وتنتشر فيها المعاصي، فهذا من بدع القول وجرائم الافتراء على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد بعض الصحابة يلهون ويلعبون في هذا اليوم، فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: يوم عيد كنا نلعب فيه في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى أبدلكم به خيرا منه، ألا عيد الفطر وعيد الأضحى. فكل عيد بعد ذلك أو كل احتفال بعيد بعد ذلك احتفال باطل لا سند له من شرع أو عرف، كأعياد الميلاد وأعياد الأم وأعياد رأس السنة وأعياد شم النسيم ونحو هذا، فكلها أعياد مبتدعة. إنما الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فكل لعب أو لهو في غير هذين اليومين فهو باطل، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح لأصحابه بأن يلعبوا فيه، وهذا لأن البدل يلغي المبدل منه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالحذر الحذر أيها الأحباب من مشاركة هؤلاء النصارى في هذه الجرائم التي ترتكب باسم الاحتفال بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. إنما يكون الاحتفال بميلاد سائر الأنبياء بإحياء ذكراهم من الدعوة إلى التوحيد ونشر الدين الذي بعثوا لإحيائه وبثه في الناس، والأخلاق الفاضلة للأخلاق الرذيلة والصفات السيئة التي تؤتى في هذا اليوم باسم الاحتفال بالمسيح أو غيره من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن فعل ذلك كان من المتعاونين على الإثم والعدوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،